بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة الإيمان، ذكر مسألة الولاية وهي تبع لمسألة الإيمان، ثم ذكر بعدها أركان الإيمان الست التي تقوم عليها أو التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة. فقال: والإيمان هو الإيمان بالله وكتبه وملائكته وكتبه، إلى آخر كلامه. قال الشارح هنا، قال لنا لما ذكر الإيمان وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وطبعا أخر العمل عن مسمى الإيمان وسار على طريقة مرجئة الفقهاء، قال ذكر هنا الإيمان الذي يصدق، أو عفوا الإيمان الذي يصدق به والذي يقر به. فبما أن الإيمان تصديق وإقرار، فبأي شيء يصدق ويقر، يصدق ويقر بلسانه وجنانه. يعني بعد أن علمنا الإيمان ما الذي ينبغي أن يصدق به، قال فذكر هذه الأركان الست التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والتي يجب الإقرار بها باللسان والتصديق بها بالجنان. إذن هي ينبغي أن تعتقد في القلب وأن يصرح بها باللسان. قال: وقد مر تفصيل الكلام على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. قال: ويأتي الإيمان، عفوا، ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلا. إذن عندنا مرة في هذه العقيدة حتى نعلم ماذا مر الإيمان بالله على التفصيل، وملائكته على التفصيل، وكتبه ورسله والنبوات، كل هذا مر معنا. وسيأتي اليوم الآخر على حدة مع أشراط الساعة وما يقع يوم القيامة إن شاء الله تعالى. قال: وتتمة الكلام على الإيمان بالقدر. وعلى هذه الجملة نذكر بعض المسائل، حتى القدر مر معنا مرارا وسيمر بعض مباحث القدر. إذن جملة هذه المباحث بل حتى التفصيل مر معنا، إلا اليوم الإيمان باليوم الآخر. ولهذا الشيخ هنا لن يطيل ولن نطيل تبعا له، إلا ربما في مسألة القدر أكثر لن نطيل، لأن هذه أغلبها قد مر معنا. قال: المسألة الأولى، وهذه مسألة مهمة الآن ينبغي فهمها لأنه يقع عليها إيراد، وهي كلمة أركان. قال: سواء أركان الإيمان أو أركان الإسلام، هي تسمية اصطلاحية لم يأتي بها الدليل. والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا، وبتعبير آخر ما تقوم عليه ماهية الشيء. إذن كلمة أركان الإسلام اصطلاح، سيأتي لماذا الشيخ يقول هذا، لأن عليه إيراد. فالشيخ بيّن أن هذا اصطلاح وليس نازل شرع منزل من جهة تسمية الأمور بأنها ركن. قال: وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم واجبا، تفريق بين الركن والواجب، فيكون الركن أهم. ولهذا في الصلاة الركن إذا نسي لابد أن يعاد هو أو تعاد الركعة، أما الواجب يجبر بسجود سهو، طبعا على النسيان من العمد يبطل الكل، واضح؟ فالركن أهم، لأن الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يعوضه غيره، أما الواجب مثلا يعوضه سجود السهو في الصلاة. قال بعدها، قال: ومما يدلل على أن التسمية بالركن اصطلاحية أنهم مع اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة، فقد اختلفوا في من ترك ركنا من هذه الأركان غير الشهادتين والصلاة والزكاة، فهل يقال انهدم إسلامه، إلى آخر كلامه. إذن الشيخ ماذا أراد أن يبين؟ أن نحن قلنا أن الإسلام له أركان، هذا كل يقوله، لكن لا تفهم أن إذا انهدم ركن انهدم الكل. طيب الإيمان إذا انهدم ركن، أركان الإيمان الست انهدم الكل، أحسنت. أما الإسلام لا، يختلف الأمر، ولهذا اختلف العلماء اختلافا كبيرا، والصحيح عدم التكفير بباقي الأركان خلاف الصلاة، واضح؟ قال وكذلك في أركان الإيمان، هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان مثلا ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله ونحوه، هل على نعم هل يسقط الركن في حقه؟ وهذا والجواب لا، لكن الشيخ قال بعض أفراد، لكن لو ترك ركنا كاملا إيه كفر لا شك. ولهذا لا بد في كل ركن من أركان الإيمان قدرا من قدر مجزئ لا يصح إيمان العبد إلا به، وهو كما مر معنا هو الذي سيكون عند العبد أصل الإيمان. الحمد لله. قال بعدها قال وهذا بحث مهم ينبغي الانتباه له. والشيخ إن شئتم فرق الكلام في هذه في مواضع، منها في شرحه على الأربعين وأحسن، لما ذكر حديث جبريل ذكر هذه المسألة. فقد أنا مرة سألني واحد قال لي إذا كنا أن أركان الإسلام خمسة، طيب من لم يزكي أسقط ركنا، ومن أسقط ركنا أسقط الكل، إذن هو كافر، رأيت؟ فأنا ينبغي أن يفهم أن تسمية هذه الأركان بالأركان إنما هو اصطلاحي، إنما الشرع ذكرها في تعريف الإسلام لأنها من شعائره العظيمة الظاهرة التي تجب على كل إنسان على حسب الحال والاستطاعة والقدرة وتوفر الشروط كالزكاة والحج، واضح الأمر؟ فينبغي بيان أن هذا تعريف اصطلاحي، والعلماء الصحيح لا يكفرون بباقي الأركان خلاص الصلاة طبعا والشهادتين. قال بعدها قال ولكل ركن نعم قال فلا يعني أن ترتب على أن يترتب أو ترتب على ذهاب ما تظنه أن ترتب على ذهاب ما تظنه ركنا أو بعض أفراده عدم صحة الإيمان أو الإسلام. قال ولكل ركن من الأركان الستة قدر يصح به الإيمان، وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ويأثم الإنسان على عدم الإيقان به ولكن ليس داخلا في حد الركن، بمعنى أنه إذا سقط أو لم يأتي به فإنه لا يصح إيمانه. ولهذا مما ينبغي العناية به القدر الواجب في الإسلام والقدر الواجب في الإيمان. ومثلا القدر الواجب في الإسلام، هل الصوم يدخل فيه صوم الأيام البيض؟ لا، المقصود به صوم رمضان كما في الحديث، صوم رمضان. الزكاة هل يدخل فيها زكاة الفطر؟ لا، زكاة المال هي الأصل، واضح؟ الحج ليس العمرة، كانت صحيح أن العمرة واجبة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، لكن الحج هو الركن ليست العمرة أو العمرة عفوا، واضح؟ الصلاة الركن، الصلوات الخمس فقط وغير ذلك من الأمور. بالنسبة لأركان الإيمان سيذكر الشيخ، فهناك قدر واجب لا بد من الإيمان به، والإسلام هناك قدر يعلم العبد أنه هو الركن، وإن كان التكفير بالأركان كما قلت مما كثر فيه الخلاف، والصحيح عدم التكفير إلا بالصلاة على تفصيل مر معنا مرارا، وطبعا الشهادتين يعني لا تدخل في هذا الكلام على الأمور التعبدية. قال المسألة الثانية، يمكن أن يلخص الكلام على أركان الإيمان بحيث يمكن أن يقرر المرء معه حقيقة الإيمان وعقيدة السلف على النحو التالي. المبحث الأول، الإيمان بالله ثلاثة أقسام، ثم ذكر الشيخ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذكر أن الربوبية هي الإيمان بربوبية الله وتدبيره لملكه وأن كل شيء يرجع إليه. والأمر الآخر الألوهية وهي استحقاق العبادة والأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله لا ند له ولا كفء ولا سمي له، وهذا مر مرارا واضح. فيكون الإيمان بالله يدور على هذه الأمور الثلاث. بعض العلم يزيد الإيمان بوجود الله صحيح، لكن هذا لا منازعة فيه بين المسلمين، لكن لو كان الكلام مع غير المسلمين نعم، إذا لم يقر بوجود الله لا داعي في الخوض في باقي الأمور، أثبت العرش ثم انقش ولله المثل الأعلى. قال المبحث الثاني، الإيمان بالملائكة، وهنا نذكر بما قال، قال الإيمان بوجودهم وأنهم عباد الله ولا يعبدون فقط. قال وهذا هو القدر المجزئ، أنهم موجودون وأنهم ليسوا بناتا لله وأنهم عباد ولا يعبدون. لو جهل أنهم خلقوا من نور هل يضر؟ لا يضر، فإذا علم آمن به، فقد يؤمن أن الملائكة موجودة. واضح؟ كما يؤمن أن الجن موجود مثلا، ولهذا بعض المعاصرين قال الجن هم الجراثيم والفيروس، فهمت؟ وأول، وهذا طبعا يعني العقل يمجه. واضح؟ المبحث الثالث قال الإيمان بالكتب هو أن تؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا، علمته أم لم تعلم، والذي ينبغي لك أن تؤمن به تفصيلا هو القرآن. تعلم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال بعدها والإيمان بالرسل، أن تؤمن بأن الله أرسل رسلا وأيدهم بالبراهين والآيات والمعجزات وجعلهم هداة إلى الحق، وهم كثير، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا، فنؤمن بهم إجمالا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. المبحث الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، قال ويشمل القدر المجزئ أن يؤمن العبد ويوقن ويصدق بأن هناك يوما يبعث الله فيه العباد، فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وتحته تفصيلات كثيرة. إذن ما ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا يحشر الناس، أنه لا بد من بعث، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة كما بدأكم تعودون، في آيات كثيرة. فيعلم العبد أنه راجع إلى الله، إن لله وإنا إليه راجعون. واضح؟ الأمر الآخر تؤمن أن الله سيثيب الطائع وسيعاقب العاصي، وهناك دار كرامة وهي الجنة، ودار مهانة ومذلة عياذا بالله وهي النار. فلو جهل ما يقع من تفاصيل يوم القيامة هذا لا يقال أنه لا يؤمن باليوم الآخر، لأنه جهل هذا. لكن مع هذا ينبغي التعلم، وكلما ازداد علم العبد بهذا التفصيل كلما ازداد إيمانه ويقينه بهذا الأمر. واضح؟ فحرصوا على معرفة القدر الواجب في كل أمر، هذا لا بد من حفظه وتبليغه للناس. ولهذا الناس أحيانا إذا درست العقيدة خافوا، قال أنا سأؤمن بكل هذا، لكن أنت بين له القدر المجزي، فسيتجد أن الناس عندهم هذا القدر المجزي. لو سألت عامي هل الله يبعث الموتى، هل سيقول لا؟ أبدا. ولا سألت أحد الرسل يقول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وغير ذلك من الأمور. المسألة الأخرى الثالثة، الشيخ قال والقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال والخير والشر والحلو والمر المقصود به هنا ما يضافر العبد من القدر، يعني المقدور. ثم ذكر أن القدر له جهتان، وهذا ينبغي أن يعلم. الجهة الأولى جهة فعل الله جل وعلا، وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب، أولها العلم والكتابة والمشيئة والخلق والحكمة. إذن القدر إذا تحدثنا عليه من جهة خلق الله جل وعلا ومن جهة الله، فيكون عندنا أربع المراتب: أن الله علم الأشياء ثم كتبها ثم شاءها ثم خلقها، هذا من جهة الله. واضح؟ وهذا كله لا نعم صحيح كله خير، كل ما جاء من جهة فعل الله ومن جهة تقدير الله ومن جهة قضاء الله فهو خير، وهذا القدر واجب. ولهذا العلماء إذا عرفوا القدر ماذا يقولون؟ القدر هو علم الله الأزلي بالأشياء، وكتابته إياها، ومشيئته إياها، وخلقه لها. مر معنا في كتاب التوحيد لو تذكرون في التعليق على فتح المجيد أن الشيخ صالح بن عبد العزيز نفسه ذكر لما باب ما جاء في منكر القدر، ذكر المراتب التي يكفر من أنكرها والمراتب التي لا يكفر من أنكرها. تذكر هذه المراتب الأربعة؟ نعم، يكفر إذا أنكر العلم والكتاب أيضا لظهورها. ولهذا لا تكاد تسأل عامد يقول لك هذا مكتوب، هذا أمر واضح مستقر عند الناس، معلوم من الدين. أحسنت، معلوم من الدين بالضرورة، فإن جهله يعلم، لكن هو في الأصل معلوم من الدين بالضرورة. فالشيخ هذا تفصيله في التمهيد قال من أنكر العلم وأنكر الكتاب كفر، ومن أنكر المشيئة والخلق لا يكفر. ولهذا العلماء لم يكفروا بإطلاق المعتزلة، أنكروا المشيئة وأنكروا الخلق، قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، والله ما شاء المعاصي، فهم أنكروا جزءا من المشيئة. ظاهر؟ إذن القدر المجزي هي الأمور الأربعة. قال والجهة الثانية هي جهة المقدور وجهة القضاء وجهة المفعول إن شئت. قال وهذا هو الذي ينقسم إلى خير وشر وحلو ومر. فإذا تكلمنا على القدر لنا جهتان، جهة فعل الله وكله خير، جهة المفعول والمقدور والقضاء من جهة العبد، وهذا فيه خير وشر وفيه حلو ومر وفيه مؤلم ومفرح ومحزن وغير ذلك، هذا يختلف. لكن من حيث أصله فعل الله جل وعلا فعله كله خير، وربما تأذى العبد ببعض القدر. قال أما الجهة المتعلقة بصفة الله جل وعلا فليس فيها شر بل كلها خير، وفي الصحيح والشر ليس إليك بقية الحديث، والخير كله بيديك. قال فلا ينسب الشر إلى الله جل وعلا لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه، فيكون أن فعل الله كله خير. طيب مات الابن، ظهور الكفر في الأرض، هزيمة المسلمين، ظهور الفقر، ظهور غالب الكفار الآن إذا قلت له لماذا لا تؤمن بالله يقول لك لو كان فيه رب لماذا هناك حروب وهناك مجاعات وهناك فقر. يقال أن ما أدرك أن هذا شر، شر بالنسبة للعبد يتأذى به، لكنه في أصل فعل الله جل وعلا فكله خير. قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على لمقتضاها، أو كهذا كما قال حافظ حكمي في السلم. فيكون أن فعل الله جل وعلا كله خير، فالله جل وعلا إذا أدال الكفار على المسلمين وانهزم المسلمون فإن في ذلك خيرا لهم، كما قال تعالى في غزوة أحد وليتخذ منكم شهداء وليميز الله الخبيث من الطيب وليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وفي ظهور الفقر ليبتلي الله عبده بالصبر، وفي ظهور الغنى ليبتلي الله جل وعلا عبده بالشكر، وغير ذلك من الأمور التي هي كل حكمة. وكم من إنسان كان فاسقا عاصيا ربما كافرا فلما أصابه ما أصابه انقلب حاله وصار تقيا مؤمنا، ولو سئل حين وقع له هذا الأمر لقال وقع لي شر عظيم، ولكنه عند الله جل وعلا هذا رحمة به. ولهذا ربما أنت تضرب ولدك يتأذى بذلك ويتألم ويبكي، ولكنه رحمة به، ومن حكمة الأب، لأنه إذا ضربه الآن سيستفيد بعد وسيترك ذلك الأمر. واضح؟ ولهذا اليد تقطع، وقطع اليد فيه أذى، لكنها قطعت لماذا؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولهذا قال المعري وهذا من زندقته، قال يد بعشر مئين عسجد ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني هذه اليد التي لو قطعت ظلما تفدى بكذا وكذا دينار، لماذا تقطع في ربع دينار؟ فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي، قال له صاحب التلقين، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال هذه اليد كانت عزيزة لما لم تسرق، فلما لم تسرق أكرمها الشارع، فبمجرد قطعها يدفع لك الأموال الكثيرة دية، فلما سرقت ذلت فقطعت في ربع دينار. فهمت؟ هذا رجل من زندقته استدرك على الشرع فقال يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، فرد عليه قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هنا سأذكر وسأقرأ ما ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه، وهو قد أحسن في هذا الباب، وقد نقل كثيرا عن شيخ الإسلام من التحفة العراقية أو الفتاوى العراقية، لا أدري الحاصل، كتب في طبعة المكتب الإسلامي، كتب العراقية، هل يقصد الفتوى العراقية أم التحفة؟ أظن الفتوى أو الفتاوى العراقية، عفوا، بل هي الفتاوى العراقية. قال أن التحفة العراقية أقصر من هذا بكثير. فمما ذكر ابن بالعز هنا، قال أن الله جل وعلا ماذا قال في القرآن؟ قال إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فبعض الزائغين من أهل البدع والكلام قالوا الله تعالى قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فدل على أن الإنسان يخلق فعل نفسه، واضح؟ فالشيخ بيّن بكلام حسن ينبغي الرجوع إليه أن الله جل وعلا قال كل من عند الله، لماذا أخذتمها أول الآية وما أخذتم ما بعدها؟ ولكن نسبة الفعل للعبد من حيث أن الحسنة تنسب إلى الله لأن لولا توفيق الله لما فعلتها، والسيئة تنسب للعبد لأنها بسبب أخطائه وسيئاته، ونسبت له نسبة تسبب وكسب ومباشرة لا نسبة خلق، فالكل خلقه الله، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ثم ذكر خلاف السلف في الحسنة والسيئة، قال والصحيح أن الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، واضح؟ ثم ذكر بعدها قال والحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه وإن كانت سيئة، واضح؟ قال فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن. ثم ذكر حديث والشر ليس إليك، ثم قال ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء. ولهذا سئل بعض السلف هل خلق الله الكلاب؟ فاحتراما لجناب التوحيد واحتراما لصفات الله جل وعلا لم يقل نعم، ولو قال نعم لكان الجواب صحيحا، لكنه قال الله خالق كل شيء، فهمتم؟ قال هل الله خلق الكلاب؟ لم يقل نعم، قال الله خالق كل شيء، فنسب للعموم، والله خلق الكلاب نعم. ولهذا لو سألك إنسان قال هل الله خلق الكفر؟ قل الله خالق كل شيء. قال بعدها قال والله تعالى قال قل كل من عند الله. قال وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو غير ذلك من الأمور. فيتنوع نسبة الشر في القرآن على هذا، والكل من عند الله. قال وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، يعني قد يقع شر جزئي وهو في الحقيقة خير، لكن في علم الله ونحن لا نعلم. ولهذا لما قتل الخضر الغلام صبي يلعب مع الصبيان يأتي ويذبحه أمام الناس، كل من رأى هذا سيقول هذا وحشية، فهمت؟ لكنه نعمة طاعة لأنه امتثل أمر ربه، وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال ولهذا إذا أشكل عليك مسائل القدر ارجع إلى قصة الخضر، تعلم أن ما خبي عنا هذا رحمة بنا. قال بعدها قال وهذا كلام حسن لابن بالعز صدر الدين رحمه الله تعالى، وهو ينقل عن الفتاوى العراقية، قال أن بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام وإرسال رسول عام. الخير الذي في الأرض هو عام، والشر العام الله تعالى لا يتركه على الأرض، الشر العام انظر ماذا سيقول. قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كاذبا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. ولهذا من سنة الله أن لا يترك من كذب عليه وكذب على الرسل أن يتركه في الأرض، لأن لو أن الله تعالى نزل جاء مثلا مسيلم الكذاب ويكذب وينسب ما يقول إلى رب إلى الله سبحانه وتعالى ويقول أنها رسول، الله جل وعلا يؤيده بالمعجزات وبالكرامات والإكرام وغير ذلك، فهل هذا يعقل؟ أبدا لا يعقل، لأن هذا يكون من الشر العام الذي فيه فتنة كل الخلق، ولا بد من قائم بالحق. ولهذا مثل هذا الشر لا يمكن أن يدوم، ولهذا لن تجد لمن ادعى النبوة صولة أو جولة، تجد له أيام لكن تذهب ويختم له بسوء إن لم يتم. واضح الأمر؟ قال بعدها، قال: وليس هذا كالملك الظالم والعدو. مدعي النبوة غير، الله تعالى ينهيه، لأن الله تعالى ماذا قال؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، العرق المؤدي للقلب. فمن تقول على الله خصم، لأن هذا من الشر المحض الذي لا ينبغي أن يبقى في الأرض، أو الشر العام. قال بعدها، قال: وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا فيه خيران من جهة، قال: لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، يعني مهما كان ظالما لا بد أن يدفع الله به شر أكثر من ظلمه. قال: ولقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. انظروا العراق، كان ظالما لكنه لما ذهب ماذا وقع؟ الفوضى والقتل، صحيح؟ وهو كان ظالما، لكن هذا الظالم كان سادا أو سد الله به باب من الشر، لما مات هو وذهب انفتح ذلك الباب. قال: وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. الله تعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالعبد قد يصاب بمصيبة لماذا؟ ليرجع إلى ربه. قال: وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. قال: ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. واضح؟ ثم ذكر آيات في الباب، ثم قال: قال والعبد، قول الله تعالى، قال: ما أصابك من مصيبة، ما أصابك من حسد، فما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال قول الله جل وعلا فمن نفسك، هذا فيه تنبيه عظيم، قال أن العبد لا ينبغي له أن يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها. واضح؟ ولهذا أذكر قول الشاعر: والشر في أهل الطبيعة كائن، والنقص عفوا، والنقص في أهل الطبيعة كائن، وبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد. واضح؟ والنقص في أهل الطبيعة كائن أو كامن، وبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد. فالشر كامن. أين؟ استدل بهذه الآية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال من نفسك، من شرور نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شرور نفسه، قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أو من شرور الأنفس. قال، ولهذا ابن القيم يقول: واحذر كما إلى نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. قال: لا يجيء إلا منها، يعني الشر. قال: ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إلى أساء إليه، لا ينشغل الإنسان بذم الناس، لأن ربما سلطوا عليك بسبب ذنوبك. فراجع، أول ما تراجع نفسك. ثم قال بعدها، قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال: لأن بعد العبد أنه ولهذا كرر هذا الدعاء على الأقل 17 مرة في اليوم. لماذا؟ لأن العبد من أحوج ما يكون للهداية. قال وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. قال وليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى. ثم ذكر كلامه وكلام شيخ الإسلام هذا في الفتاوى العراقية الذي ينقله ابن أبي العز رحمه الله. ثم ذكر أن الهداية أنواع، إما الهداية للطريق أو الهداية للعلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي، أو الهداية للعمل بذلك العلم التفصيلي، أو الهداية إلى الثبات على ذلك الدين، أو الهداية إلى الدخول إلى الجنة، فإنها هداية بعد هداية. قال بعدها قال فمن كمنت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، فلا غنى لك طرفة عين عن ذلك السؤال وإن بلغت ما بلغت. ثم قال فيجب أن يعلم يعني العبد أن الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير. ثم إلى آخر الكلام الذي فقط انتقيت لكم بعضه. واضح؟ فتفسير هذه الآية يعني عظيم جدا، فينبغي للعبد أن لا يركن إلى نفسه وأن يطلب من الله جل وعلا أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. قال المسألة الرابعة قال الأركان الستة لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل، فهي كلها أمور اعتقادية بحتة، فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ والجواب من وجهين أو من جهتين. يعني بعض الناس يقول هنا الإيمان، هذا ذكره ابن أبي العز في الشرح، والجواب من جهتين. الجهة الأولى أن العمل متضمن في هذه الأركان الستة، فكلها لها آثار عملية في حياة العبد. وقد مر معنا أنك إذا علمت الملائكة تكتب فلا بد أن تعمل خير، وإذا علمت القدر فلا بد أن تعمل، وكل هذا كل الأركان تقتضي العمل. قال فتوحيد الله بأقسامه يلزم العبد بالعمل، والإيمان بالملائكة له اتصال بالعمل من جهة اعتقاده أنهم موجودون ويكتبون أعمال العبد، وكذلك الإيمان بالكتب والتي منها القرآن يفضي إلى العمل بما فيه. قال والرسل، يعني الإيمان بالرسل، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان به لا بد فيه من عمل يصحح هذا الإيمان. وهذا هنا من سوء، يعني إذا طبعت كتابا كما كررته مرارا وجزاه الله خير على جهده، لكن هنا الشيخ قال من جهتين، والجهة الثانية يعني داخلة في الأولى، فينبغي فصلها وتزيد كلمة حتى تبين، لأن الشرح بالتقرير ليس كالشرح بالتحرير، والشيخ اعتذر عن هذا، فينبغي للمعتني بالكتاب أن يصوغ العبارة ويميز العناوين، فتكون أن الجهة الأولى أن الأركان هذه متضمنة. واضح؟ الأركان متضمنة لهذا الأمر. والأمر الآخر أن لا يصح الإيمان إلا بالعمل، وهذا متقرر عليه الإجماع، فيكون العمل أولا، من صحح إيمانه صحة الإيمان وهو أصل الإيمان تستلزم العمل لتلازم الظاهر بالباطن، هذا أولا. والجهة الثانية هي جهة أنه على الأقل لو قلنا أن هذه الإيمان هي أصلا لا تصح إلا بشيء من العمل. واضح الأمر؟ في جواب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأركان الست ذكرها بعد ذكر الإسلام، وإذا افترق وإذا اجتمع تفرق أو افترق. واضح؟ فيكون أن متى ذكر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الإيمان في موضع حديث وفد بن عبد القيس أو الإسلام أو الإيمان، نعم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعطي الخمس من المغنم، وأشار إلى هذا ابن أبي العز هنا، فقال انظر لما ذكره مفردا ذكر فيه عقائد القلب، رحمك الله، لما ذكره مفردا ذكر فيه عقائد القلب والأعمال. واضح الأمر؟ فهذا ينبغي أن يعلم. قال ابن أبي العز على ذكر أنه لا بد من عمل يصح لمن، قال ابن أبي العز في شرحه قال والكتاب والسنة مملوءان مما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. انظر قال مملوءان، كتاب السنة أنه لا يصح هذا الإيمان إلا بالعمل. نكمل الذي بعده بسرعة إن شاء الله تعالى. قال ونحن الطحاوي ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح هنا قال نحن يعني به أهل القبلة مؤمنون بذلك يعني بأركان الإيمان الستة وفي الإيمان بالرسل خاصة للتنصيص على ذلك لا نفرق بين أحد من رسله. وقد ذم الله تعالى من أراد التفريق بين الرسل بقوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله تتمة الآية ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن فرق كفر وسيأتي وجه ذلك إن شاء الله تعالى. قال فنفوس أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله جل وعلا فيؤمنون ويسلمون لجميع الرسل خلافا لأهل الملل الباطلة الزائغة. وعلى هذه الجملة بعض المسائل. المسألة الأولى وكلام واضح هنا لا يحتاج إطالة. قال المسألة الأولى الرسل دينهم واحد ولكن الشرائع تختلف. ثم ذكر قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وانظر الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا الشيخ دائما ينبه على عبارة غلط وهي الأديان السماوية. غلط بل نقول الدين السماوي واحد لكن نقول الشرائع السماوية والكتب السماوية. صحيح الشرائع تختلف أما الدين واحد. إن الدين معرف واضح واحد هنا إن الدين عند الله الإسلام. قال وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى. علات يعني أمهات مختلفة والأب واحد يعني الشرائع أصل التوحيد والشرائع تختلف. ثم نبه الشيخ على هذه العبارة وأنا سبقت الموضع. قال وقول بعض الجهلة الأديان السماوية من الباطل لأن السماء التي فيها الرب جل وعلا وتقدس ليس منها إلا دين واحد وهو الإسلام وهو الذي جاءت به الرسل. المسألة الثانية قال شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة فيقال اليهودية النصرانية. هذا باعتبار اختلاف الشرائع مما لا يختص بأمور الغيب. والفرق بين الدين العام للرسل والشريعة أن الدين العام هو ما يتصل بالغيب والشريعة هي ما يختلف به من جهة أو يختلف به من جهة العمل. فيكون الأصل كل مسائل الغيبيات والعقائد هي نفسها والذي يختلف هو جهة العمل والامتثال. قال ويوجد بين بعض الشرائع اختلاف في بعض وسائل الشرك. وأحسن الشيخ هنا في التنبيه عليه أنه لا يستدل علينا إنسان بجواز بعض الأمور التي كانت من قبل ويقول لماذا تمنعونها. قال أن من المعلوم في كتب الأصول أن شريعة ما قبلنا تقسم إلى ثلاثة أمور. إما ما جاء شرعنا بمخالفته فهذا مطرح وما جاء شرعنا بموافقته فهذا يقبل لكن يقبل من جهة أنه جاء من شرعنا أصالة. والأمر الآخر ما سكت عنه الشرع فهذا ينظر فيه. واضح؟ وربما يكون الأصل فيها أنه لا إشكال في متابعتهم فيه. واضح؟ ولهذا لم يأتي في القرآن أن الله تعالى أمر بذبح البقر لكن الذي ورد في شريعة من قبلنا قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه كانت لمن؟ اليهود مع موسى عليه السلام. ومع هذا العلماء يقولون البقر تذبح والإبل تنحر. مما يستفاد من شريعة ما كان قبلنا لأن ليس هناك عندنا حكم واضح فيها على أحد الأقوال طبعا. فيكون أنه ما لم يأتي الشرع بنفيه وإثباته لا إشكال فيه. قال بعدها قال أما من جهة وسائل الشرك فتجد اختلاف. قال كاتخاذ التمثيل ولهذا الجن كانوا يعملون لسليمان وداود وداود تماثيل يعملوا آل داود شكرا سبع. قال وبعض أنواع التوسل وبعض أنواع الانحناء والتحية. قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هل هو سجود عبادة؟ قطعا لا هو سجود تكريم وتشريف. وهل هو جائز عندنا؟ لا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ؟ لو أمر لي أحد أن يسجد لأحد أمرته الزوجة أن تسجد لزوجها. قال وهذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله جل وعلا به، فكلها فقط عملية. المسألة الثالثة قال لا نفرق بين أحد من رسله. قال وهذا خلافا لكل أهل الملل، ولهذا من فرق بين الرسل فليس له حظ في الإيمان بهم. حقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وحقيقة اليهود بعد التحريف لم يؤمنوا بموسى عليه السلام، فالرسل متبرئون ممن عبدهم أو ممن لم يؤمن بكل رسول. وأما المسلمون فهم الأحق بحماية ميراث الأنبياء والدفاع عنهم لأنهم آمنوا بهم كلهم. ولهذا العلماء يقولون قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا كم واحد أصلا كان أول رسول نوح عليه السلام، لكن قالوا التكذيب رسول والتكذيب للكل، وهذا من جهتين. الجهة الأولى أن ما جاء عند هذا الرسول وما ثبتت به نبوة هذا الرسول ثبتت عند الآخر حيث الأصل الوحي على الأقل، فإيمانك بهذا دون هذا فيه هوى. والأمر الآخر أن دعوة الرسل واحدة من حيث أصلها، فيكون من كذب واحد في دعوته سيكذب الآخر يقينا. ولهذا قيل أن ما من نبي أتى إلا وجاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الله تعالى قال وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، نعم وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فالكل أقر به. واضح. ولهذا قال ابن أبي العز في شرحه قال من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل، انتهى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.